السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا، نور على نور، نور الله به قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم، وجعل الله لنا ولكم عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، نسأله سبحانه أن يعظم لنا ولكم نورا، اللهم آمين. أرجع إلى ما كنت بصدده، بارك الله فيكم، من أبواب الصداق. فأقول وبالله تعالى التوفيق، كما سمعتم جائز أن يكون الصداق نقدا، وجائز أن يكون الصداق عينا، وجائز أن يكون قليلا، وجائز أن يكون كثيرا، وكل بحسبه. والميل والجنوح إلى التيسير على المسلمين أولى وأليق، وإن كان قد ورد في الباب حديث لكن سندوه فيه بعض الكلام، إلا أن العمومات تكاد أن تشهد لبعض أجزائه، ألا وهو أيسرهن مهورا أكثرهن بركة، كذا ورد لكن سندوه فيه بعض الكلام، وبالله تعالى التوفيق. وإذا كان الأمر على ما ذكر بارك الله فيكم من جواز كون الصداق نقدا وجوازه عينا، فالصداق عندنا في مصر في الغالب، في غالب البلاد والأماكن، يتمثل في ثلاثة أشياء. صداق يتمثل في ثلاثة أشياء: في العفش الذي يشتريه الزوج لزوجته الذي هو قائمة العفش، ثانيا المؤخر الذي يثبت في قسيمة الزواج، ثالثا الشبكة ما لم ينص على خلاف ذلك. فالشبكة داخلة في الصداق إلا إذا نص أن هذه هدية لا تعلق لها بالصداق، ولكون الناس يتفقون عليها فجرت مجرى الصداق، فلا مانع من ذلك بارك الله فيكم. أما المؤخر والدليل على المؤخر فمنهما يلي: فبعض الناس يزعمون أن المؤخر لا يجوز، وهذا زعم باطل، فالمؤخر جائز والمقدم جائز كذلك، والأولى التقديم. لكن إن أخر الزوج شيئا من الصداق فلا بأس بهذا المؤخر، سواء كتب في قسيمة الزواج أم كتب بأية وسيلة أخرى. أما الدليل على الصداق المؤخر فمنه ما قد سمعتم من قول العبد الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، وهذه مستقبلية، أعني أن الصداق الآن أخر وأصبح مستقبليا. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية: على أن تعلمها ما معك من القرآن، والتعليم أيضا شيء مستقبلي. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الرجل الذي تزوج امرأة ولم يكن سمى لها صداقا ولم يكن دخل بها، فكونه لم يسم لها صداقا دال على جواز الصداق المؤخر بارك الله تعالى فيكم جميعا. فعليه جائز أن يكون الصداق مقدما، وجائز أن يكون الصداق مؤخرا بارك الله فيكم. هذا. والصداق حق للمرأة، ليس بحق لأبيها، إنما حق صرف لها، أي حق خالص لها، وذلك لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ولقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها. ولكن إذا طيبت الفتاة نفسا بأن أعطت الصداق لوالدها فلا بأس إذا طابت نفسها بذلك. وكذلك إذا طلقت المرأة وكانت لم يدخل بها فلها كما هو معلوم نصف الصداق، فالذي عقد على امرأة وطلقها قبل البناء لها نصف الصداق المتفق عليه، إلا أن الولي الذي هو أبوها أو أخوها أو غير ذلك من الأولياء عن الولي الذي قام بالتزويج له أن يعفو للزوج عن نصف هذا الصداق، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وللعلماء قولان في الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ فمن العلماء من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي زوج، الأب أو الأخ أو من زوج. ومن العلماء من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج. وعلى القول بأنه الزوج كما هو اختيار بعض المفسرين، فكيف يكون عفوه؟ قال بعض العلماء: عفو الزوج حينئذ أن يترك لها الصداق كاملا بدلا من أن يأخذ منها النصف. هذا هو الوجه إذا أولنا الذي بيده عقدة النكاح بأنه الزوج كما قد قال به بعض المفسرين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا ويجدر التنبيه على أمر، ألا وهو أن تجهيز البنت لزوجها بشيء من الجهاد كما يفعل الناس في بعض الدول، هذا على الاستحباب في شأن الوالد والد الفتاة، ليس على الإيجاب، أعني ليس بواجب على والد البنت أن يجهزها بشيء أصلا، إنما إن فعل شيئا فالذي يفعله معروف يقدمه إلى ابنته ومعروف يقدمه إلى زوج ابنته، أما إيجاب ذلك فلا يصح. فعلى ذلك الاتفاقات التي تجري في بعض البلاد من أن الزوج يجلس مع الفتاة أو مع وليها ويقول ببلادة: عليك المطبخ وعلي كذا وعليك كذا وعليه كذا، لا يقوله ذو شهامة وذو مروءة. فالأصل أن المرأة لها صداق تتقاضى وتأخذه، وبعد ذلك الزوج يجهز بيته بالذي يشاء. فإذا طلبت المرأة إضافة إلى الصداق قائمة عفش فهي لها الخيار، إن وافق على طلبها وافق، ما وافق وأصرت على رأيها أصرت. ولكن التسهيل عموما مطلب ومأرب، بارك الله فيكم، التسهيل مطلب ومأرب. لكن فقط أحب أن أؤكد على أمر، أن الأب ليس بملزم شرعا، ليس بواجب عليه شرعا أن يجهز البنت بشيء، إنما الذي يصنعه الوالد مع ابنته على سبيل الاستحباب. قد جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بخميل له أهداب، وبوسادة من أدم حشوها ليف، وبقربة ماء صلى الله على رسولنا محمد وسلم. فالجهاد أكرر، الجهاد ليس بواجب على المرأة، إنما هو أمر الرجل، فالتفاوض فيه جائز، لك ليس هناك إلزام للمرأة وأوليائها بحال من الأحوال، بل لها الصداق جزاكم الله خيرا. هذا، وأحب أن أنوه على حديث ها هنا إذ الأمر قد يقتضيه، ألا وهو حديث: أنت ومالك لأبيك. فهناك بعض الدول الآباء يتاجرون في البنات، هناك بعض الدول عافانا الله من ذلك الآباء يتاجرون بالبنات فيزوج ابنته ب100,000 ريال، ومن غده يأمرها أن تنشئ مشاكل مع الزوج كي يتسلط هو على هذه المبالغ ويزوجها بآخر وعلى نفس هذا المنوال. هناك بعض الدول تفشى فيها هذا المرض القبيح، ألا هو تسلط الآباء على البنات بهذه الطريقة وهذا العبث. أحب أن أنوه على حديث أنت ومالك لأبيك، إذ المقام يستدعي أن يذكر في هذا الحديث. أولا، هذا الحديث من كل طرقه ضعيف إلا رواية من طريق راو يقال له عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الطريق في الأصل طريق حسن الإسناد، إلا إذا خولف حينئذ نتوقف في هذا الطريق. ومن ثم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أهل العلم إذا شاءوا قبلوا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن شاءوا ردوا هذا الحديث. ومفاد كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا السند إذا لم يخالف بما هو أقوى منه قبل، وإذا خالف توقفنا فيه. فنظرنا إلى حديث أنت ومالك لأبيك، فإذا هو بمعارض بعدة نصوص. من هذه المعارضات لهذا الحديث أن الله جل ذكره جعل للأب سدس التركة، تركة الابن إذا كان للابن أولاد، ذلك لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالأب يكون له السدس. ولو كان أنت ومالك لأبيك على عمومه لاستحوذ الأب على التركة بجميعها، ولكن جعل الله له السدس وجعل ربنا للأم السدس. وكذلك في هذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فالأب له حق، وفي ذات الوقت زوجتك التي هي مسؤولة منك لا حق، وكذلك في ذات الوقت ابنك له عليك حق. فلترشد الحقوق ولتؤدى الحقوق إلى أهلها، وإلا فأنت مسؤول بين يدي ربك عز وجل. كذلك في هذا الصدد إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه بشير والد النعمان مع زوجته عمرة بنت رواحة، قالت عمرة: يا رسول الله إني نحلت ولدي هذا، تعني يا رسول الله إني أعطيت ولدي هذا شيئا هبة، جئت يا رسول الله أشهدك على هذه الهبة. قال عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أعطيت كل أبنائك مثل ما أعطيت هذا الولد؟ قالت: لا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ارجعي أو ارجع لزوجها فأشهد على هذا غيري، ارجع فأشهد على هذا غيري. وفي رواية: إني لا أشهد على جور. فإذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام منع الأب أن يفاضل بين الأولاد في الهبات لغير ما سبب، أي لغير سبب، هناك أسباب تستدعي المفاضلة أحيانا، كأن يكون الولد مريضا، أو يكون الولد يعمل مع أبيه، أو يكون الولد كبيرا احتياجاته أكبر من الطفل، فالطالب في الجامعة احتياجاته أكبر من الطالب في الابتدائي. فإذا لم تكن هناك أسباب دعت إلى هذا التفاضل فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الأب والأم من المفاضلات بلا أسباب، فلأن يمنع الوالد من التسلط على مال ولده والتهامه بالكلية فذلك من باب أولى، والله تعالى أعلم. هذه فقط بعض الإشارات إلى حديث أنت ومالك لأبيك، فمن ناحية السند أراه متكلم فيه مع أن بعض الفضلاء يحسنه، ولكن الأمر فيه كما ذكرت معي. ثم إن ثبت وحسن فلزاما أن يجمع بينه وبين سائر النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى الآية الكريمة، رب العزة يقول في كتابه الكريم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي فريضة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي إذا طيبت المرأة نفسها وأعطت زوجها جزءا من الصداق الذي أخذته منه، قالت له: هذه هدية مني لك، أو هذا تنازل مني لك. إذا طيبت المرأة نفسا، والقيد بأن تكون المرأة طيبة النفس، لكن ما يفعل من غلظة وفظاظة في بعض الأزواج أن الزوج يتسلط على الصداق ويأخذ منه رغم أنف الزوجة ويبيع شبكتها ويستغل ثمنها استغلالا لصالحه، فهذا ليس بجائز بل هو حرام. ورب العزة يقول: فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. أما إذا طيبت المرأة نفسها وأعطت زوجها شيئا من الصداق، قالت له: هذه هدية مني لك، هذه هبة مني لك، فلا بأس أن يقبل الزوج هبة زوجته وهدية زوجته، فذلك أمر يجلب التوادد والتحابب بين الزوجين. أمر جيد أن تفاجأ بأن زوجتك أتتك بهدية، مع أن الواجب مع أن الهدية ليست بواجبة لك عليها، ولكن شيء طيب أن تأتي المرأة متحببة إلى زوجها متغنجة مطيبة نفسها بهدية تفاجئ زوجها بها، فإن هذا يقذف التوادد ويقذف التحابب ويحمل الزوج هو الآخر على أن يرد الهدية إلى زوجته مضاعفة لما شعر به من قبلها من حسن المودة ومن حب لها من حبها له. فالهدية دالة دائما على التحابب. وفي الحديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاة، أي لا تحقرن جارة أن تؤدي لجارتها ولو أهدت إليها حافر شاة أو المسافة من بين الحافر إلى ركبة الشاة. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاة. هذا أذكر نفسي وإياكم به، وقد حسن بعض العلماء حديثا ألا وهو: تهادوا تحابوا، أي أن الهدية تجلب المودة وتجلب المحبة. ولذلك قد كان رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يقبلها من المسلم كما يقبلها من الكافر. ولقد أهدى إليه المقوقس ملك مصر مارية وأختها نسرين في طائفة أخر من الهدايا، وأهدى لهم ملك أيلة بغلة، ودعت نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة يهودية إلى شاة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وأكل من هذه الشاة، إلى أن أخبر عليه الصلاة والسلام أنها مسمومة الحديث. فالشاهد أن رسول الله كان يهدي ويهدى إليه. ولقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إذا ذبح ذبيحة قال: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، فكان يحث على الإداء للجيران عموما، إذ الوصية بالجيران عامة. بارك الله فيكم، وأقام الله لنا ولكم ديننا، وفقهنا الله إياكم في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ألا فاحرصوا بارك الله فيكم على أن تتفقهوا في دينكم، جدير بكم أن تتفقهوا في دينكم يرفعكم الله درجات، جدير بكم أن تهجروا هذا العبث وتلك العصبيات الجاهلية، عصبيات لكرة ومئات الآلاف بل الملايين يشاهدون هذا العبث. فانظروا في كتاب ربكم أولى ثم أولى ثم أولى، وانظروا في سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أولى من نظركم في هذا اللعب والعبث إلى الكرة وهذا المجون وذاك التشتت وذاك الضياع. سلم الله لنا ولكم عقولنا، ووقانا الله إياكم السفهات، ورزقنا الله إياكم الحرص على ما ينفع. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم نبيكم مصليا مسلما. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ألا فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واحرصوا بارك الله فيكم وفي جهودكم ومساعيكم على ما ينفعكم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.